باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ لا تصبر رمضان، يجوز رمضان أو في غيره. قل هذا حديث رمضان، نرى في رسول الله ناتك ليلة بل في الحرام، فقال أوفي بنذك، ولم يقل له هل هذا في رمضان أو غيره. نعم. قضاء عند الله لما كان قضاء. نعم. قال انما قضاه في شوال، ولا الاصل هو. اي نعم. دل على الاشياء في الشوال لا باس. نعم. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد؟ حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، في المتن تحت رعاك الله مبلغ القدم، نعم الله، مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا مخرج الصحيحين رواه البخاري رحمه الله هنا، ورواه مسلم نص الآخر إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم. وفي حاجة من الفوائد زيارة المعتكف، لا بأس أن يزار لناسه والسؤال عن صحته، ولا بأس أن تزوره زوجته وإن كان ممنوعا من قربانها، فقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في الصلاة، لكن لا تمنع الزيارة والتحدث في شرعية الانقلاب مع الزائر وإكرامه بالشيء معه حتى يخرج، إذا قام معها حتى وصل إلى باب المسجد يقلبها. وهذا في التواضع صلى الله عليه وسلم وحسن سيرته مع أهله، حسن معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام، فإنه قدر مجيئها وقام معها حتى وصل باب المسجد. فلما رآه الصحابيان أسرع فقال عليه السلام إنها صبية بنت حيي، عفى أن يقلب الشيطان يقول شرا ويقول ما هذه المرأة، فوضح لهما الواقع. ويدل على أن النساء إذا كان في موقع قد يظن به الريبة يبين الحقيقة حتى يبلع عرضه. نعم. الله إليك، يعني بعض الناس يكون يعتكفون في الحرم وجل الوقت يتحدثون ويتكلمون في أمور عادية ليس فيها نوع تعبد. الأمر واسع إن شاء الله، الأمر واسع، لكن كونه يشتغل بما ينفعه والقراءة والذكر العبادات الأخرى ولا بأس يتحدث، مثل ما تحدث مع صفية وغيرهم من يزورها عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني لو اشتغل بقراءة كتب العلم وحفظ شيء من المتون يعتبر من العبادة. الأمر واسع إن شاء الله. يسروا ولا تعسروا. الإنسان قد يمل قد يضعف قد يحتاج إلى من يتحدث إليه من يزوره. نعم. الله يرعاك. الأمر واسع. نعم. والدني اذا كان مريضا او امه، الامر واسع، خروج الحاجه هذا من الحاجات، هذا من الحاجات، كان بلا خروج الا لحاجه. نعم. الله قال ولا تباشرهن وانتم عاكفون في الصلاة، فالاحتياط لها الا يفعل الاسباب والوسائل، ولا المحرم هو الجماع، لكن الوسائل ينبغي تركها، أخشى لأن لا يقع في شيء، قبله والمعاشرة بشيء أخرى قد تجره إلى ما يحرم يحرم عليه. فالأحوط تجنب الوسائل يتحدث من غير تعرض الوسائل. نعم. ما يبطل إن شاء الله، ما يبطل إن شاء الله. مثل ما إن الإنزال بالمباشرة يبطل الصوم، وأما هنا فالظاهر لا يبطل إتكافه، لأن المحرم عليه الجماع يباشرهن كناية عن الجماع. مثل أولا مسلم النساء قبل أن تمسهن. نعم. الصيام يبطل صومه إذا أنزل. نعم. ما يكون مثل الصيام إذا أنزل بطل صومه. الله للصيام قد يكون الصيام أشد بالوجه، وقد يكون الصيام أشد بالوجه. هو محتمل. نعم. هل يخرج لجنازة أو لزيارة أو لتعزية؟ الأقرب له لا يخرج إلا لحاجة يعني مهمة، مثل حاجة قضاء الحاجة، مثل الوضوء، مثل غسل جنابة، لا احتلم. لو اشترط هذا الله أعلم. نعم نعم نعم نعم على الحقيقة كنا. نعم. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأواسط من رمضان. قال فخرجنا 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في 10 الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد فيما يوطن. ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبتيه وجبهته نعم. يعني صعادة وقوعها في الليلة 21، فإنها على الصحيح ستنقل صادف ذلك العام إنها وقعت في ليلة 21، ليلة التي وقع فيها المطر. نعم. معناه السجد على الأرض، هذا معناه السجد على الأرض. إذا كان على الأرض سجد على الأرض، وإن كان على الفراش سجد على الفراش، هذا مرفوع على واسع. تعمد تكذيب الليلة؟ لا، على حسب التيسير. إن صلى على الأرض صلى التراب، وإن صلى على الفراش فلا بأس. النبي صلى على هذا وهذا، صلى على التراب، صلى على الفراش، صلى على الخمرة، صلى على الفراش. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. ماذا يدل على أن من ابتلي بالسلاسة والاستحاضة تصلي على حسب حاله؟ إذا كان معها الدم دائما توضأ لكل صلاة تصلي ولو خرج الدم، وهكذا صاحب السلس تصلي ولو خرج النوم، لكن يتوضأ لكل صلاة. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. بعض اهل العلم يرى لا يؤم الناس، فلا حوط له لا يؤم الناس، خليه يؤم غيره، هذا لا حوط له خروج من الخلاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاء وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. النصح صلى الله عليه وسلم الأمة وبيان ما يجب توقي لأن الإنسان قد يبتلى بالوسوسة والتهمة أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الواقع ليس فيه شيء من المستنكر إنما هي زوجته اللهم صل عليه وسلم. وهكذا المؤمن من باب أولى أن يبتعد عن مواقف التهم ويحذر مواقف التهم. دفعهما الأدب أقول دفعهما في الإسراع الأدب مع رسول الله فاعت الله هو خاف أن يجرى أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. زينب زينب بنت جحش يعني مستحاضة وحملة بنت جحش مستحاضة وأم حبيبة مستحاضة كل الثلاث مستحاضات. لا ما أذكر أو ما أذكر شيء ما أعلم قد أكون نسيت ما أعلم إلا الثلاث حملة أختها زينب وأختها حبيبة. نعم زينب أم إحدى أمهات أمي. نعم نعم نعم يعني من ذكرها نقلها أحد رواه فلان ولا نعزلها أحد عكرمة أدرك حملها أقول عكرمة أدرك أنفسها لأنها تأخر موتها من عام 62 تكون مثل زينب مثل هذا الواضح تضيعتها في الإصابة أعتني بها الحافظ. عكرمة أدرك حملها هذه السنة لا بأس به يحمل عكرمة سمع منها. نعم عكرمة أدرك أنفسها هي لأنها ما توفي في سنة 62 تأخرت تمام في خلافة يزيد. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ بارك الله. يوجد بعض الألعاب للأطفال بالكمبيوتر فيها شيء من الصور صور الحيوانات ومسابقات السيارات وغيرها هل يعفى عن هذا أو يمنع؟ يظهر أنه ينبغي أن يقرأ عليها بعض أهل يرى أنها منتدلة مثل لعب الأطفال التي أقرها النبي عند عائشة بعض أهل العلم يرى أنها لا بأس بها لأنها منتدلة منتهلة بعض أهل العلم يقول لا من هذا الذي أقره النبي عند عائشة أنا قبل النهي قبل النهي يعني قامت الصور وأما بعد النهي لم يقرها عند عائشة محتمل. هذه الصور في الجهاز في الكمبيوتر لها شريط شريط يظهر على شاشة مثل شاشة التلفاز هذا مو باختيارهم لا المقصود في أوراق يلعبون بها لكن في أوراق أو شيء لكن في أوراق هم محل الأمر أما هذا ما يسمون صورة ولا صورة تذهب ما تبقى مثل الصورة في المرآة نعم تذهب الصورة في المرآة ما تبقى نعم لا بأس باتخاذ هذه لعب الأطفال ما يضر بما يعلم أو ما يضر بما يعلم لأن هذه لا بقاء لها أما الموسيقى لا إذا كان فيها موسيقى لا صح نعم ما يجوز إذا كان صورة فيها فتنة ما يجوز أو ظهور عورة ما يجوز إن شاء الله نعم لكن صورة أطفال أو صورة دجاج أو صورة شيء ما فيه فتنة

عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة. هل يريد أن نفعل عبادة الحج والاعتكاف وأسلم أنه يوفي به، لأنها عبادة لا يزيدها الإسلام إلا ثباتا، فإذا نذر صدقة أو حجا أو اعتكافا يمر بوثائقه. أسلم على ما أسلم يا أخي. الله عنك. الله يجوز. أو في أصل الأوامر الوجوب. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. الله من اشترط الصوم من أدلة لا يشترط الصوم، لأن الليل مهم محل صوم، ولهذا قال ابن عباس ليس على ما في صوم إلا ما جعله على، لكن الأفضل مع الصوم إذا تيسر في النهار. نعم. الذي اشترط الصوم ماذا يجيب عن هذا الحديث؟ نعم. الذي اشترط الصوم للمعتكف. ما عليه تاني. ما يحتاج رواية عائشة مرفوعة عليه الاعتكاف إلا بصوم. نحن نقول عائشة معارضة بقول ابن عباس، والأصل عدم الشرط. نعم. ما يقول جاء يوم وليلة نذر الاعتكاف. يقول المجيب يقول نذر الاعتكاف يوم وليلة. نعم. في لفظ آخر نذر الاعتكاف يوما. المعروف يوم وليلة. ولا أكثر رواياتها ليلة. دل على أن شرط الصوم وأن الإشكاش في الليل والنهار. نعم. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. المعروفة إحنا اعتكف في شوال، قد يكون في العشر الأخيرة يعني محتمل، نحتاج تبع روايات. نعم. نعم. صلى من ايش؟ لا يفوت على الجماعة. الجماعة مع المساجد مع المسلمين. إذا صلى مع زوج فلا بأس، أو مع من تيسر لا بأس، يجزى على خير، لكن ما يحصل للأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يصلى مع المسلمين، مع جماعة المسلمين. نعم. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. فسبح بحمد ربه واستغفروا انه كان توابا. قال عمر بن عباس رضي الله عنه عذبت اجله، وان الله امر به يكثر من التسبيح والاستغفار عند قرب الاجل عند تقدم العمر. نعم. باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصل انصرف إلى بنائه فأبصر البنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. غير إخلاص وأن الشيء حصل من منافسة بينهن وترك الاعتكاف وترك اعتكافهن عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا الحج على الإخلاص والتقرب إلى الله والحرص على البعد عن الرياء أو العمل في أجزاء شيء آخر. رعاك الله. المراد من قوله من أراد يعتكف أي دخل ولكن ما كمل ما يلزم مني لا يا مستحب لا يلزم عن البلاد هو لازم يا رب يأتيه هو ولا حرام. والحديث ما فيه دلالة نعم لما رأى تنافسه لكن أحسن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف تلك السنة يعني تعليم لهن بالفعل نعم تعليم لهن بالفعل هو ظاهر بشهادة فعل نعم حتى يقنعنه وتاكل زيادة مع النساء ترك مع أنه أقول مع أن الاعتكاف في شهر رمضان في فضيلة نعم أقول مع أنه في فضيلة وأخرى إلى شوال لهذه المصلحة مصلحة التعليم وكان فيه نوع من العقوبة أيضا نعم صلى الله عليكم. إذا مرضت الوالدة أو الوالد أو مات أحدهما فخرج المعتكف لتشييع الجنازة أو لزيارتهما فهل ينقطع الاعتكاف بذلك ولم يشترط؟ الأقرب والله أعلم أنه ينقطع الاعتكاف ولزوم المسجد بطاعة الله جل وعلا وعلى يخرج للحاجة الإنسان حاجة الإنسان مثل البول والغائط والأكل اللي لابد منه وهو نافلة إذا أراد قطع لا بأس أن يجي المشي مع الوالدة أو مع الوالد الأمر فيه واسع مثل ما يقطع الصوم النافلة إذا دعت الحاجة أو الصلاة النافلة إذا دعت الحاجة الله إنه ليس مثل ذلك الأقرب ليس مثل ذلك لأن البول والأكل أمر لا بد منه. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. منها أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مسها له ومسه لها ومنها أن ترجيلها له لا حرج فيه وهي طاهرة إنما النجاسة في الحي في الدم أما يدها طاهرة إذا غسلت رأسه أو غسلت بدنه أو أكلت معه فلا حرج في ذلك. منها أن خروج العضو من حال الاعتكاف ما يسمى خروج لو مد يده خارج المعتكف أو مد رأسه ما يسمى خارجا من الاعتكاف. نعم. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم